فصدقوا في كفرهم. وهناك من الناس من صدقوا في إيمانهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، صدقوا في إيمانهم فلذلك وعدوا بالفلاح، بل وصفوا بأنهم هم المفلحون. وهناك أناس كذبوا في ظاهرهم وهم في الحقيقة من الكافرين، وهم الذين يتشابهون على المؤمنين، هؤلاء النفر أي القسم الذي يدعي الإيمان وهو في الحقيقة من الكافرين هو أخطر قسم موجود على الظهيرة، أخطر قسم موجود بين البشر، وأعظم من سرطان الجسم الذي يصيب البدن ويجعل خلاياه السليمة محطمة مؤلمة مميتة. هؤلاء النفر إذا خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، لا تتخذوا بطانة من دونكم. هؤلاء هم المعنيين قبل اليهود والنصارى في الآية، لا يألونكم خبالة أي لا يألونكم إفساد، سواء في دينكم، وهذا الأصل وأعظم الإفساد ما كان في الدين، لأن العبد إذا انهدم دينه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لماذا خسر الدنيا والآخرة؟ لأنه خسر دينه، والدين به تكون وبغيره لا تكون. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو عاش عبد في الدنيا حقير محقر بين الخلق، فقير مفتقر لكل ما في أيدي الخلق، لا يلبس إلا ما تشمئز منه النفس من الثياب، ولا يأكل إلا ما يلقيه الناس للدواب، لا يلبس إلا ما تشمئز منه النفس من الثياب، ولا يأكل إلا ما يلقيه الناس إلى الدواب، ولكنه كان بدينه فرب أشعث أغبر، ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. لماذا؟ لأن دينه مرضي، لأن دينه مرضي. ولو تأملت شكل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكيف كان، لعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة أفقر الفقراء. قلب في من حولك وفي جيرانك ومعارفك وزملاء عملك والبوابين والعمال وغيرهم، في أفقر الناس، قلب بذاكرتك أو بمعارفك في أفقر الناس من تعرف، فلان الفلاني هذا أفقر واحد، راجل حالته بؤس. لن تصدق إذا قلت لك أن حياة محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق أجمعين وخير من وطئت قدمه الأرض، والذي لم يخلق ربنا سبحانه وتعالى مثله أبدا، وليس له شبيه ولا مثيل في الخلق صلى الله عليه وسلم، كان أفقر من ذلك الرجل الذي تستقف عليه بمعرفتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام على حصير حتى أثر في جنبه الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم مات نام على ما يعرف بالجوال، شوال خيش متطبق، نام على سرير بغير وسادة صلى الله عليه وسلم. كان لا يوقد في بيته النار الهلال تلو الهلال تلو الهلال. الرجل بيبقى فقير جدا وما بيجيبش لحمة، وبيروح يجيب رجلين فراخ وبيولع يسلقها وياكل منها. كان لا يوقد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا أبالغ إذا قلت أن التراب الذي يمشي عليه أشرف مني، كان لا يوقد في بيته. عائشة رضي الله عنها تحكي أنه لما مات صلى الله عليه وسلم لم يترك في بيته إلا كسرة خبز من حنطة. والحديث على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يأكل وكيف كان يلبس يجعلك تستحي من نفسك. لكن ما ضره إن فقد الدنيا وما فيها، بدليل أن عمر رضي الله عنه لما دخل عليه وقد أثر الحصير في جنبه وقال يا رسول الله تناموا على الحصير حتى أثر في جنبك، وأولئك ملوك فارس وكسرى يتقلبون في النعيم. فقال أنت في ذلك يا ابن الخطاب، دماغك رايحة لهذا الاتجاه وبتفكر بطريقة ده أنا منعم ولا مش منعم، وأنا خدت إيه من الدنيا وما خدتش إيه من الدنيا، مالي والدنيا إن أنا فيها إلا مسافر أو عابر سبيل، وما الدنيا لي إلا كمسافر استظل بشجرة. لما تكون مسافر والحر قطع رقبتك ومنشف ريقك والدنيا معاك ملتهبة ولقيت شجرة، مش هتقعد تقول والله الشجرة دي تحت منها كرسي تحت منها كنبة، هتقعد على التراب على المؤمن تستظل بظلها، لأنك تعلم أنك قليل وسترحل من تحتها، فلا تهتم بشأنها ولا بهيئتها. فقال له مقربا ذلك، ما لي والدنيا إن أنا فيها إلا كمسافر استظل بشجرة ثم تركها ومضى. هذا هو شأن محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل خسر شيء؟ لا والله ما خسر شيء. لماذا؟ لأنه كان في المقابل أعد الله له في الجنة منزلة لا تنبغي إلا لواحد، هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد وأرجو أن أكون أنا هو. فكان له من الجنة جنة مستقلة، وكان له من الجنة منزلا مستقل ليس له مثل. وأنت ترى من الناس من قد يكون في الدنيا له من المبلغ حتى أن الناس تتمطى له وتنتفض، وهو والله لا يساوي عند الله جعلان، وإن الجعلان لا يتكأكأ بأنفه في الخراء. من أدرك أن قيمته في دينه، من أدرك أن قيمته في دينه قبل كل شيء حتى الموت إلا أن يخسر دينه. ومن أدرك ومن لم يدرك تلك الحقيقة عاش في الدنيا حقيرا جيفة جيفة، حتى ولو تنعم فيما تنعم. لماذا؟ لأن من كان له دين فهو حي، ومن كان لا دين له فهو ميت. يقول الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا، ميتا بمعنى أنه في القبر، من كان في القبر لا عتاب عليه ولا تكليف، ولكن أنت في قلبك، أنت في قلبك موطن موضع مضغة، إن حيت كنت حي وإن ماتت كنت صندوق موتى. هذا الجسد إما أن يكون حي وإما أن يكون صندوق ميت، لأن صندوق الميت بيبقى بداخله ماذا؟ ميت. فقلبك إن كان حي فأنت حي، وقلبك إن كان ميت فأنت صندوق موتى، تسير بداخلك ميت وهو قلبك. فمن كان ميت أي ذو قلب ميت أو بجسد وإن تنعم في الدنيا ما تنعم فهو جيفة، لأن الميت جيفة. فيقول الله أو من كان بهذا الحال ميت ميتا فأحياه الله تعالى، فأحييناه وجعلنا له نورا بحياته الإيمانية يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات، لا يمكن. فهذه حقيقة أولى ينبغي أن نستوعبها، كرامتك في دينك، دينك دينك، لحمك دمك، رأس مالك دينك. والله لو عشت أفقر الخلق وطال بك عمر بقى عندك 70-80 سنة وأنت ما تنتقل من فقر إلا إلى فقر ومن جوع إلا إلى جوع، ولكن بدين فأنت من أسعد الخلق. فأنت من أسعد الخلق. أنت في ذلك يا ابن الخطاب، نايم على الحصير ولا نام على الأرض ولا كلت ولا ما كلتش ولا بقى بعد الأيام ولا بربط الحجر على بطني من الجوع؟ مين منكم المديون واللي مش لاقي واللي مرتبه 10 جنيه واللي بقى في اليوم ولا ده ولا ده ربط الحجر على بطنه؟ مين؟ قل لي أنا أو فلان أو فلان أو علان، دلني على واحد منكم. لن تجد. محمد صلى الله عليه وسلم، وما أدراك ما محمد، خير من خلق من ربنا عز وجل، صاحب لواء الحمد يوم القيامة، على رؤوس الرسل والأشهاد جميعا، المشفع شفاعة لا ترد، الذي يشفع في أمتي حتى يجبر وكسة الموكوس منهم ما دام على التوحيد، ما من قل عمله. محمد صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الرحمن خليلا، الذي جعله خاتم الرسل وخيرهم، كيف كانت دنياه؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو تعلمت بعض ما يتعلق بسيرته في دنياه لاستحيت من نفسك، لوقفت اللقمة في زورك. لماذا؟ لأنك تقول هذا الذي هو بشأنه، هذا الذي قال له رب إنك لعلى خلق عظيم، هذا الذي لما كان من الأحزان المتراتبة من موت خديجة ثم شدة الكفار ثم موت عمه المناصر له، حتى وإن لم يكن على دينه لكن كان يناصر عنه أكثر مما كانوا على دينه لوجده وقوته ويده، هذا الذي كان شأنه، لما تكاثرت عليه الأحزان ما الذي حدث؟ وساه بما لم يحدث لنبي أبدا، وهو الإسراء والمعراج. وهذا شأن نبيكم، ولابد أن تتعلموا من هو نبيكم حتى تمتلئ القلوب بمحبته وتعرفون قدره، نبيكم الذي تحارب سنته، نبيكم الذي يزدرى. أنا لا أعرف كيف يمكن أن ينام مسلم وأن يتلذذ بالطعام والشراب وأن يعافس النساء من زوجات وهو يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يزدرى وينال منه وينظر إلى أنه كان يخادع الناس. ألم تسمعوا أو يبلغكم أن هناك فريق من الجعلانات، فريق من البرابير، فريق من الجيف، يسمون مذيعين ولا صحفيين ولا كتاب، لا يحلو لهم إلا أن يتكسبوا مهما كان من الملايين على حساب سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يطلع واحد ألعن من اللعنة ويقول لك هم كانوا في المجتمع المكي الدنيا حر ومش لاقين مية، مفيش أنهار في مكة، فضحك عليهم وقال لهم وأنهار من لبن مصفى وأنهار من عسل والنسوان زي ما انتوا عايزين نسوان الحور العين، فضحك عليهم. وهكذا وأنتم تبرد قلوبكم ولا تعرفوا قدر نبيكم ولا تناصروه. صحيح أن مناصرة الدين بثلاثة مسالك، إما بعمل تناصر به دينك، وإما بقول تناصر به دينك، وإما بقلب، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. نحن في أرض خوف، وأرض الخوف ينبت فيها النفاق، وكلنا يتمنى أن يعيش ويلملم نفسه، والمهم أنك تأكل عيش وخليك في حالك. طب حتى قلبك أنت عاجز على أن تعمل وأدمنت العجز، وعاجز على أن تقول وأدمنت ذلك، حتى عاجز على نيتك، حتى عاجز على كراهيتك للباطل، حتى عاجز على أن تناصر كتاب الله وسنة نبيه وأعظم رسله صلى الله عليه وسلم. بماذا أنت مسلم؟ إن عجزت عن قلبك فاعلم واحلف واقسم أنك بغير دين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. كلما اشتد الخوف نبت النفاق، وبحث الإنسان عن سبب يحيا به، بحيث أنه كل اللي قطع قلبه أنبوبة وصلت 100 جنيه قطع قلبه، ويبقى ممكن يموت فيها، وتبقى مشكلة المشاكل، ويكاد يبكي ويعمل في البيت أزعرينا، كل اللي بيذاع أسعار أو غلاء، كل هذه أمور قد تضايق. لكن بالله عليك كم تساوي أمام دين به تكون وبغيره لا تكون؟ أمام دين لن تكون عند ربك بقيمة إلا به. من أتى ربه بدينه فقد فاز، ومن أتى بغيره فهو حتما من الهالكين. إننا نتعرض لحملة في ظل متغيرات معينة يتلصص فيها المنافقون والكفار، حتى أن منهم من اليهود والنصارى من يتسموا بأسماء المسلمين، حتى إذا ما تحدثوا على أنهم من المسلمين، فيسمى إسلام أو يسمى إيمان أو يسمى أحمد أو غير ذلك، ثم يتكلمون بحيث أنهم ينصحون المسلمين في دينهم. وما نصيحتهم؟ أن القرآن يحتاج إلى جرد، وأن فيه كثير من الكذب والهراء، وأن السنة تسلط علينا البخاري وغيره، أولئك الأفاكين والكذابين، أي البخاري ومسلم وغيرهم، فخدعوا الأمة وأضلوها. ثم تصب اللعنات على الأئمة الأربعة بأنهم أخبث من تولى هذه الأمة، وأسوأ من مر بحياة الأمة. فماذا يبقى لك؟ القرآن يحتاج إلى جرد، والسنة تولى أمرها الكذابون والدجالون، والأئمة الأربعة الذين رحم الله بهم الدين وأفهم بهم الأمة المسالك القويمة مجرمون، فسق، كفر. ماذا بقي لك؟ هل تعلم ولدك أن مثل هذا هو شيطان رجيم؟ نعم شيطان رجيم. كيف؟ الله يقول: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. والمعنى بغض النظر عما جاء في اختلاف العلماء في أن للإنس شياطين ولا لا، لكن الراجح أن هناك شياطين من الإنس، في روايات يجبر بعضها بعض، تعوذ من شياطين الإنس والجن، فقال: يا رسول الله، أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. والجن طبعا منهم الشياطين أصلهم، ولذلك شيطان الإنس أخطر من شيطان الجن. كيف تمشي المسألة؟ شيطان الجن لا يحسن المسار، شيطان الجن لا يحسن العرض، لا يحسن المناقشة، شيطان الجن يحسن الوسوسة. فشياطين الجن توسوس للخلق جميعا، فمن الذي يطيعها؟ شياطين الإنس، فيأخذوا ما أوحوا إليهم. شياطين الجن توحي للكل، فتصادف فيما توحي به شياطين إنس يريدون أن يرتزقوا من الباطل، ويجدوا أن الباطل والتطاول على الدين وسب الله والرسول والكتاب يأتي بملايين. أنت بتقعد من الصبح لحد 12 بالليل وتعرق، وهدومك تتقطع وتعمل وتشيل وتحط لحد ما تتفرك، والآخر 20 جنيه ولا 50 جنيه، لكن ده راجل بيقعد ساعة في مقال ولا في حلقة ولا في برنامج وياخد ملايين. لماذا؟ لأنه يتعدى على الدين، وهذا هو أعظم الحرب، يلبس على الناس. والناس بطبيعتهم جهال، ونحن بطبيعتنا لم نتربى على الاهتمام بالدين وتعلمه. قد تجد الرجل ذو لحية وهيئة طيبة ولا يعرف شيء، وقد تجد المرأة منتقبة وذات هيئة طيبة ولا تعرف شيء. لم نتعلم، خاصة وأننا انتشر بيننا كثير ممن علمونا بالمواعظ، لم يعلمونا أصول علم، ولم يعلمونا قواعد عقدية، ولم يعلمونا أصول علمية، بل كلمونا عن الجنة والنار والعذاب وألوانه وصنوفه، فصارت تجتمع عليهم الخلق، وصارت تنتشر لهم من المسجلات والشرائط، وصارت تفتح لهم الفضائيات، حتى صرنا أمة وعظية، ليست أمة متعلمة تنافح عن الدين وتدفع عنه، ويعلم امرأته ويعلم صغيرة ويربي نفسه ومن حوله على أن هذا الدين يتعرض للحرب. وهنا لابد من وقفة. تعرض الدين للحرب ليس في زمننا فقط، بل من زمن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني محارب الدين مش متعلقة بوقت أو زمان، لكن في بعض الأحوال تجد إن الحرب دروس تستعر نارها، فتحتاج ممن تقام عليهم أن يتحصنوا بدينهم، وأن يوالوا ربهم، وأن يشهدوا ربهم أنهم ينكروا ذلك ويبرأوا منه، حتى إن لم يملكوا إلا نياتهم، حتى إن لم يملكوا إلا قلوبهم، لعل ذلك ينفعهم عند ربهم، فيكونوا بذلك من الناجين. يوم القيامة يأمر الله تبارك وتعالى برحمته أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومثقال شعيرة، ومثقال برة، برة يعني قمحة. وهؤلاء هم الذين كانت لهم من النية والإيمان، ولكنهم عجزوا عن القول والعمل، فغلبتهم أهواؤهم وضعفهم، وأخذ بعض النفاق منهم، لكنه لم يقتل إيمانهم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالحرب للدين أو الحرب على الدين الذي هو رأس مالك، الذي لن تكون لك كينونة في الدنيا ولا في الآخرة إلا به. فمن حيا بدينه حيا في الدنيا في الخير، وانتظرته يوم القيامة ولنحيينه حياة طيبة. وأنتم تعلمون عباد الله، أنتم تعلمون أو ينبغي أن تعلموا متى تبدأ الحياة، متى تبدأ؟ سيقول القائل تبدأ عندما أخرج من بطن أمي. لا، انظر إلى الظالم والهالك عندما يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما احنا فين دلوقتي؟ ما احنا عايشين اهو رايحين جايين وبنتخانق وبنعمل ونسوي لقمة العيش وكلانا، ما احنا ميتين يعني في القبور؟ هذا تهيؤة للحياة، هذا استعداد للحياة. فإما أن تنتظرك حياة خبيثة تدعو فيها بالثبور، وإما أن تنتظرك حياة طيبة. هذا بحسب ماذا؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فالحياة ليست الآن، بل الحياة بعد الموت. أول ما تموت موتة الدنيا تبدأ الحياة. فإما أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة فهذا مبتدأ الحياة الطيبة. أسأل الله أن يجعل قبورنا وإياكم وقبور موتى المسلمين من رياض الجنة. وإما أن يكون قبرك حفرة من حفر النار فهذا مبدأ الحياة الخبيثة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. ما الذي يبلغك هذا أو ذاك؟ أموالك؟ ما أغنى عني مالية؟ سلطانك؟ هلك عني سلطانية. ما اللي يبلغك؟ التقوى والإيمان. مهما بلغت في الدنيا وأشار الناس إليك بالبنان فلن تبلغ المال ما بلغ قارون، لن تبلغ ما بلغ قارون. وأين ذهب قارون؟ أين ذهب؟ فخسفنا به وبداره الأرض. هل ترضى أن تكون في هذه الدنيا تعيش 100 سنة ومعك أموال قد قارون، ثم تكون الخاتمة أن يخسف الله بك وبدارك الأرض؟ سل نفسك، هل ترضى؟ ومهما بلغت من مكانة أو سلطان أو كذا لن تبلغ ما بلغه فرعون. ومع ذلك فرعون ما شأنه؟ أخذه رب العالمين، أهلكه، أو يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، بئس الورد المورود. تخيل، انظر، الناس 3 أقسام بعيدا عن دينهم، إما أن يكونوا من عباد المال ومن جميعه فهم قارونيين أو قارنيون، وإما أن يكونوا مستحب السلطان والتعالي على الخلق فهم فرعونيون، وإما أن يكونوا محبين لربهم مقيمين لدينهم يبحثون عن أسباب نجاتهم، وهؤلاء محمديون. فاختر لنفسك، إن حفظت على دينك وعرفت قدره وجعلته نصب عينك وصار عندك مبلغ العلم وأكبر الهم فأنت محمدي، وإن كنت ممن يبحث عن مكانة وجاه وسلطان فأنت فرعوني، وإن كنت ممن يبحث عن المال احيين النهاردة وموتني بكرة، اللي معاه جنيه يساوي جنيه واللي معهوش ما يساويش. احنا في زمن القرش، معاك قرش الناس هتعظم لك، معاكش هيدوسوا عليك. أنت بذلك قاروني، وينتظرك مصير قارون. لابد أن تستوعب ذلك. إذن فأنت كرامتك في دينك، هذه واحدة. الثانية أن هذا الدين ينبغي أن تحافظ عليها حتى تخرج به. الثالثة أن هذا الدين يتعرض لحرب ضروس، الرابعة أن موقفك من هذه الحرب هو الذي يصنفك عند ربك. هل أنت ممن يغار على هذا الدين فأنت ممن تأخذك فيه الغضب ويأخذك فيه الهم والحزن فتغار عليه، أم أنت ممن برد قلبه أمام المنكرات، أم أنت ممن حيا مغافلا، أم أنت ممن من الجيف والدواب يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم؟ أسأل الله ينجيني وإياكم من النار. الخامسة أو الرقم اللي بعده أن هذه الحرب من زمن محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوة، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ليست وليدة اليوم، لكن كما قلت لك قد تستعر نارها وقد تفقد بعض الشيء. وهذا يملي عليك أن تعلم أننا نتعرض إلى حرب مرتبة لا يقال كلمة حق، وفي المقابل تفتح الأبواب لكل كلام الباطل، ثم أهل الباطل يطعنون في محمد صلى الله عليه وسلم حتى تزدريه الأنفس، ويطعنون في القرآن حتى لا ينال القدسية في القلوب، ويطعنون في البخاري. أبي وأبوك أو أبي وأباك كانوا يقولون، والبخاري يا شيخ ما حصل كذا، ولما واحد يغلط في حاجة وبتاعه وبيرضاش وما يريش يصلح يقول له يا أخي بقى خلاص بقى أنا غلطت في البخاري. كان هذا نسمعه من كبارنا، ليس من باب التصويب، ولكن من باب أنهم كانوا ينزلون البخاري منزلة أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، فكانوا يقسمون عليه كما يقسمون على القرآن. واليوم البخاري طلع نصاب وطلع فنكوش وطلع حرامي وطلع دجال. مين اللي طلعه كده بقى؟ الأئمة الأفزاز أم أهل التقى والدين؟ بل طلعه بعض الجرابيع والبرابير والجيف والجعلان ومن لا يساو من يخرج من بطن كلب من الجيفة والنجاسة والقذارة. لماذا؟ لأننا والله الذي لا إله إلا هو لا عزة لنا ولا كرامة إلا بديننا، وديننا هو قال الله قال رسوله. الدين ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فوسوس الشياطين. دينكم مسؤولياتكم، دينكم به تكونوا، سعادتكم في دينكم، غاروا على دينكم ولو بقلوبكم ولو بقلوبكم. لابد أن تفهم كذلك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأنتم ترون من المنكرات، أنا أبلغ نفسي وإياك، أنا لا أعظ موعظة للتسلية ولا لترقيق الناس ولا لدمع العيون، إنما من باب إقامة الحقائق وتبصير المسلمين بما يلزمهم، ومن لم يبصر المسلمين بما يلزمهم فهو خائن لهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم أن هناك سنة لأهل الباطل في محاربة الحق، فهذا فرعون لما جاءه موسى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، قال فرعون يخاطب القوم في حق موسى: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، فانظروا ماذا تأمرون. قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فطعن في الداعي، فمن أصول أهل الباطل فيما يتعلق بدعوات الحق أن يطعنوا في حامليها، فيوصف بأنه ساحر أو مجنون أو تتنزل عليه الشياطين حتى يزدرى صاحب الدعوة، فتسقط الدعوة بازدراء حاملها. اليوم نشكك في الأئمة الأربعة وفي الصحابة، ويوصف بأوصاف أبرأ إلى الله منها. وأسأل الله عز وجل أن يشل أركان كل من تعدى على أولياء الله. إذن عندما تسمع وأنت رجل عمي جاهل بسيط، آخر شأنك سجارة وكوباية الشاي، والدين بالنسبة لك بالفطرة، فلما يسمعك سامع ولما يخاطبك مخاطب إن الأئمة الأربعة ألفوا أحكام واخترعوا في الدين، ويذكر بعض السقطات التي لا يخلو منها عالم، لأن العلماء ليسوا معصومين. إيه الفرق بين الإمام أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس له سقطات لأنه معصوم، والله يعصمك من الناس. طب هل الإمام أحمد معصوم؟ لا، ليس معصوم، لكنه مهدي على الهدى. فإذا قال 100 قول طلع منهم 98 صواب واثنين خطأ، فهذا حتى لا يظن أحد أن هناك معصوم بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. الشافعي رحمه الله كتب كتابا في الأصول معلوم مشهور وهو من أوائل الكتب التي صنفت في علم أصول الفقه اسمه الرسالة. يقول الشافعي أو يقول عنه تلميذه المزني يحكي فيقول: قال الشافعي رحمه الله: رجعت كتابي بضع وسبعون مرة، في كل مرة أجد ما ينبغي أن ينظر فيه أو يوضع في موضع غير موضعه، فعلمت أنه أبى الله أن يكون غير كتابه تام. القرآن لا يمكن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن كلام الله، كل حرف منه، كل نقطة هدى ونور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. القرآن الكريم، القرآن العظيم. فإذا كتب الإمام أحمد أو كتاب الإمام الشافعي أو كتب غيرهم كتابا، لابد أن يوجد فيه ما يؤخذ عليه، حتى يظل كتاب الله وحده والكتاب التام الذي لا مطعن فيه. ثم يتكلم محمد صلى الله عليه وسلم بالسنة، ويتكلم العلماء بالبيان والشرح، فلا يكون في كلام محمد صلى الله عليه وسلم خطأ، ولكن يكون في كلام أحمد أو غيره. إذا تكلم 100 كلمة يمكن أن يطلع 2 أو 3 خطأ. ولذلك تنبه عشان تعرف قدر دينك. ولذلك هم علمونا 3 حقائق كل الأئمة، ولا تسع المقام لذكرها بمصادرها، لكن بس حقائق حتى تأخذها من باب الدين. الأولى أن كتاب الله عز وجل هو أصح كتاب في الكون كله، جمع كلام الله عز وجل الذي تكلم به بصوت وحرف، وأن أصح كتاب بعده البخاري، أصح كتاب للأمة كلها، ده كلام الأمة مش كلام إمام معين. الحقيقة الثانية أنهم ما تكلموا إلا على مظنة موافقة الكتاب والسنة، يعني ما فيش إمام غلط في 100 3 غلطات ولا 2 هو قاصد يبقى دول غلطات، إنما حتى الذي أخطأ فيه ما له أخطأ فيه على مظنة الصواب، ولكنه بشر غير معصوم، فما قال من أمر قاله على مظنة الصواب. دي الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة، تنبه بقى الحقيقة الثالثة لأنها مفيدة ليك، أنهم علمونا أن ما وجدنا في كلامهم موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نأخذه، وأن ما وجدناه في كلامهم مخالف لكتاب الله وسنة رسوله نطرده، إيمانا منهم بأنهم ليسوا معصومين. هم اللي علمونا ذلك، مش احنا اللي بنقول كده. تخيل أبو حنيفة بيقول إيه. أبو حنيفة بيقول: ما قلت إلا أني أرى أنه يوافق كتاب الله وسنة رسول الله، فما وجدتموه في كلام من كلامي مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فبولوا عليه. مين اللي قال كده؟ هو بيقول على نفسه. لماذا؟ لأنه يأبى أن تنزل خطأه أو غلطته منزل الكتاب والسنة، ويأبى أن أحد يقبل قوله وهو مخالف للكتاب والسنة. هو اللي بيقول. ولذلك الإمام أحمد يقول: ما وجدتموه موافقا لكتاب الله وسنة رسوله فخذوه، وما وجدتموه مخالفا فاضربوا به عرض الحائط. والشافعي رحمه الله يقول: اعلموا أن مذهبي ما صح من الحديث، أن مذهبي ما صح من الحديث، فما وجدتموه من كلامي خالف حديثا صحيحا فمذهبي ما صح من الحديث، وما قلته ليس مذهبي، وما قلته ليس مذهبي. هذا هو الذي ربونا عليه، ثلاث حقائق دول هم الذي ربونا عليه. لما يطلع واحد يروح جاب غلطة للإمام أبي حنيفة وغلطة للإمام أحمد، موجود ولا ما موجود؟ موجود، حتى تعلم الأمة أن المعصوم واحد، وإلا صار الإمام أحمد نبي، وإلا صار الأئمة الأربعة أنبياء. أنا أسألك سؤال أجاوب عليه أنا، الصحابة رضوان الله عليهم أخطأوا في الدين ولا ما أخطأوا؟ أي في الاجتهاد في الأحكام أخطأوا، حتى يتربوا ويتعلموا أن المعصوم واحد، هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان لما بيقولوا مية كان بيطلع واحد منهم من المية خطأ، فلما يجي واحد ويروح ماسك بعض أخطاء في أحكام الصحابة أو بعض أخطاء في أحكام الأئمة ويلبس على الجهال أمثالي ويقول له منهم لله، ده الأئمة الأربعة والناس دي ناس ضلالية مجرمة مغرضة، ناس ضلة، ناس بوظت الدين وأهلكته. طب ماذا عندك يا ننوس عين أمك؟ ماذا عندك يا من لا تساوي جعلان؟ أنت الذي ستصحح وتبين وتترجم لمن رضيت بهم الأمة عربا وعجما من علماء الدين. لكن تعودنا نسمع، كله بنسمع، وفيكم سمعونا لهم، فيقول لك والله لا طبعا بلاش، زعلان ليه؟ أبو حنيفة بيقول كذا كذا كذا كذا، ويأتي بحكم خطأ هو قاله فعلا أبو حنيفة. لكن كم عند أبي حنيفة من الصواب في مقابل هذا؟ كم عند أحمد، عند مالك؟ لكن نحن تعودنا أن نسمع في الدين، وبدل ما نتهم القائل بأنه مجرم مغرض قابض نتهم نفسنا. صح، شفت القرآن طلع ازاي؟ طلع فيه حاجات عايزة تتغير، ايه رأيك بقى يا عم؟ ده لو ربطته جنب البهائم لغارت البهائم ان يقف بجنبها مثل هذا. عباد الله، دينكم غاروا عليه واركنوا وتمسكوا وتعلموا، وإذا عرضت لك شبهة وسمعتها سل، ألم يأمرك ربك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب والأصل نحن نعلم ولا لا نعلم؟ الأصل نحن لا نعلم، والله يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. يبقى احنا مطالبين نتعلم، لكن مش مطالبين نسلم لمن طعن في ديننا ولا عبا أئمتنا، لأن العيب في أئمة الدين وحملة الدين هو نفس الطريق الذي سلكه فرعون مع موسى عليه السلام. ولذلك لما ما جابش الفايدة الطعن في موسى وما اقتنعش والناس ما صرفتش، والناس حتى لما جم قال لهم ده ساحر ما قالولوش ايه اضربوا بالنار اقتلوا، انما قالوا طب خلاص اجمع له الصحر، اجمع له الصحر عسى ان ينتصر على الصحر. فلما لم تفلح هذه قال يريد، وصف موسى بانه ايه، انه يريد ان يذهب بطريقتكم المثلى، سياتي بمناهج وامور تضيع الدين وتضيع الدنيا. الحاصل انني ما اردت في موعظتي هذه الا ان اذكر نفسي قبلك اننا ينبغي ان نغار على ديننا عسى ان نخرج به، عسى ان نخرج بدين يرضاه الله منا فيجعلنا الله من الفائزين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرحمنا وإياكم رحمة يغنينا بها عمن سواه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. تكن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعله كرامتنا ورأس مالنا، واجعله واجعلنا به من الفائزين. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.